أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني ورزقناهم من الطيبات يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن

ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أسلمنا وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن صدق الله.

والله على كل شيء قدير. في الآخرة Oh, Wow. سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها بالله واليوم الآخر أن المتقين صدق الله العظيم.